بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رحمة الله للأرض والسماء سيدنا محمد نور الأنوار سر الأسرار أستاذ الأبرار معلم الأخيار بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله سيدي يا رسول الله فقد شرح الله صدرك ورفع ذكرك ووضع عنك وزرك وأكرمك وكرمك وشرفك ونورك واصطفاك واتباك واختارك وطهرك وأعطى يوسف شطر الحسن والدنيا الشطر الآخر لكن جمال يوسف وجمال الدنيا ذرة من نور سيدنا محمد صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون نعيش الآن في رحابة تلاوة القرآنية المباركة والتي يتلو علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد بسوري. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن Thank you.

وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه حتى

وكذلك نجزي المؤمنين. أصبح في المدينة خاصة فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمَا إن خير Oh,